أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة الكاملة على اسم الله الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. السورة الكريمة التي تتناولها في هذا الدرس سورة الأنفال. بما أن هذا الدرس في الأسبوع سيكون مرة واحدة، لذا أحاول أن أجمل المطالب وأحاول أن أوجز المعاني التي لا ضرورة للتطويل فيها. سورة الأنفال سورة مدنية، وهذا المعنى يتضح من خلال التدبر في آياتها الشريفة. الآيات الكريمة في سورة الأنفال بشكل عام تتحدث عن الجهاد مع أعداء الله، وهناك آيات بوجه خاص تتحدث عن واقعة بدر الكبرى وعن ملابسات هذه الواقعة، عن الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الواقعة، وعن الذي جرى في نفس واقعة بدر الكبرى، وعن النتائج التي تمخضت عن واقعة بدر، النتائج السياسية والنتائج الاجتماعية، وما يتعلق بانتصار الحق واندحار الباطل. وفي الأثناء تتعرض السورة الشريفة هذه إلى بعض من أحكام الحرب وإلى بعض من النواحي الاقتصادية في حياة المجتمع الإسلامي. تقريبا هذا عرض عام للموضوعات التي تناولتها هذه السورة المباركة. تسمية السورة بالأنفال أظن أن هذا الأمر واضح لديكم. التسمية أخذت من أول آية بعد البسملة، يسألونك عن الأنفال، فتسمية السورة الشريفة من هنا، من ذكر الأنفال في أول آية بعد البسملة. إنما أقول في أول آية بعد البسملة لأن الثابت في فقهنا الشريف عن الأئمة عليهم السلام أن البسملة هي الآية الأولى من كل سورة، سور القرآن الكريم، لكنني أقول هي الآية الأولى بعد البسملة لأن ترقيم المصحف هذا الترقيم يوافق ما تذهب إليه العامة، يوافق ما يذهب إليه المخالفون لأهل البيت، فهم لا يعدون البسملة آية من السورة، لذا شرعوا في الترقيم من أول آية بعد البسملة. لذا حينما أقول الآية الأولى بعد البسملة، الآية الثانية بعد البسملة، من جهة هذه الملاحظة ومن جهة هذا الاعتبار، باعتبار أن البسملة هي الآية الشريفة الأولى من كل سورة من سور القرآن الكريم إلا ما جاء في سورة التوبة أو في سورة براءة، باعتبار أنها نزلت من دون البسملة. الآيات الشريفة التي تكاد أن تكون في سياق واحد في موضوع واحد، وإن كانت السورة بشكل عام تتحدث عن موضوع الجهاد وعن واقعة بدر وعن تفصيلات أخرى تتعلق بهذه المسألة، لكننا إذا أردنا أن نقسم آيات هذه السورة المباركة يمكننا أن نجعل كل مجموعة من الآيات الشريفة بحسب ما يسنح به الوقت نجعلها موضوعا متصلا ومتسقا. الآيات الأولى التي نحاول أن نتناولها في هذه الليلة: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات إلى الآية الرابعة بعد البسملة. هذه الآيات بشكل عام تكاد أن تكون في سياق واحد وتكاد أن تكون في فقرة معنوية منفصلة عن الفقرات المعنوية التي سيأتي ذكرها في الآيات الشريفة الأخرى. يسألونك عن الأنفال. الحديث عن الأنفال ومعنى الأنفال. الأنفال في اللغة جمع لنفل، والنفل في لغة العرب الزيادة على الشيء. فالأنفال بحسب المعنى اللغوي الأصلي لها في كالعرب، الأنفال بمعنى الزيادات، الأنفال بمعنى الإضافات. ومن هنا قيل للصلوات المندوبة التي تكون مرافقة للصلوات الفرائض بحسب الترتيب والشرائط المذكورة في مظانها، قيل لها النوافل، قيل لها النوافل باعتبار أنها عبادات أضيفت على العبادات الواجبة، عبادات أزيدت على العبادات الفرائض التي يجب على المؤمن أن يأتي بها. الأنفال في اللغة هذا معناها. وأما عند أهل بيت العصمة، أو بعبارة أخرى إذا أردنا أن نقول المعنى الإصطلاحي للأنفال، المعنى الفقهي للأنفال، وهو المعنى الذي استل من روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المراد من الأنفال اصطلاحا، وإن كان هذا المعنى الاصطلاحي يتضمن المعنى اللغوي، المراد من الأنفال في المعنى الاصطلاحي الأموال التي جعلها الباري سبحانه وتعالى بحسب التشريع الدنيوي، وإلا في الدنيا وما فيها تكوينا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن بحسب النظام التشريعي وبحسب التقنين الدنيوي المراد من الأنفال الأموال والممتلكات والأراضي التي جعلها الباري سبحانه وتعالى للنبي وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. ممتلكات النبي، ممتلكات المعصوم من الأموال التي جعلها الباري له، هي هذه التي يعبر عنها في هذه السورة الكريمة أو في كلمات المعصومين أو في اصطلاحاتنا الفقهية التي يعبر عنها بالأنفال. ربما تسأل عن العلاقة بين المعنى الإصطلاحي هنا وبين المعنى اللغوي. فالأنفال قبل قليل قلت في اللغة هي الزيادات، هي الإضافات. العلاقة بين المعنى الإصطلاحي والمعنى اللغوي ما هي؟ لا توجد ضرورة في المعاني الإصطلاحية أن تكون فيما بينها وبين المعاني اللغوية علاقة، لا توجد هناك ضرورة، لكن قد يكون في بعض الأحيان في المعاني الإصطلاحية والمعاني اللغوية قد تكون هناك علاقة معنوية، وإلا ليس ضرورة أن تكون هناك علاقة بين المعاني الإصطلاحية وبين المعاني اللغوية، لأننا إذا أردنا أن نراجع الإصطلاحات بشكل عام في كل العلوم أو في أكثر العلوم، وإذا أردنا أن نبحث عن المعاني اللغوية والجذور المعنوية للكلمات بهذه الإصطلاحات، في كثير من الأحيان لا نجد هناك علاقة معنوية بين المعاني اللغوية وبين الإصطلاحات، لكن قد تكون في بعض الأحيان هناك شيء من العلاقة. فبين هذا المصطلح الأنفال الممتلكات والأموال التي هي للمعصوم عليه السلام للنبي أو للإمام صلى الله عليهما وآلهما، وبين المعنى اللغوي وهي الزيادة، المراد هنا من هذه الجهة يعني أن الباري سبحانه وتعالى جعل في تقنينه الشرعي وجعل في شرائعه حقوقا لعامة الناس، حقوقا لكل المسلمين، حقوقا لمن كان يقطن في دارة الإسلام وفي دولة الإسلام، وهذه الحقوق جعلت بحسب الحكمة الإلهية خارج هذه الحدود، يعني ما زاد عن الحد الذي يكفيهم سيكون في دائرة ملك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قد تكون المناسبة أو العلاقة المعنوية بين المعنى الإصطلاحي وبين المعنى اللغوي من هذه الجهة. أما يا ترى ما هي مصاديق الأنفال أو ما هي أنواع الأنفال؟ هذا المعنى العام للأنفال. الأنفال التي هي ملك للمعصوم سواحل البحار، سواحل البحار ملك المعصوم عليه السلام، في الدولة الإسلامية، في البلاد الإسلامية، في الأرض الإسلامية، سواحل البحار، والتي يعبر عنها في الروايات الشريفة بسيف البحر أو بأسياف البحار. الأسياف وسيف البحر يراد منها السواحل، سواحل البحار من الأنفال. السلاسل الجبلية، قمم الجبال، سفوح الجبال، هذه أيضا من الأنفال. بطون الأودية، الغابات، الغابات الطبيعية ليس التي يزرعها الإنسان، الغابات الطبيعية، النباتات الطبيعية، الآجام، المناطق التي ينبت فيها القصب والبردي كالأهوار التي يعبر عنها بالآجام والآكام. الآجام والآكام والغابات المناطق التي تنبت فيها النباتات الطبيعية، هذه أيضا من الأنفال. الصحارى الكبيرة غير المسكونة، المناطق التي سكنت وهجرها أهلها وخربت. الأراضي المواط، أراضي المواط يعني الأراضي التي لم تستعمر، الأراضي التي لم تستزرع، لم تستصلح. الأراضي المواط، المعادن الموجودة في باطن الأرض التي لم تستخرج في أرض يملكها شخص من الأشخاص. مرة هناك شخص يملك أرضا وفي هذه الأرض اكتشف معدنا من المعادن، هذا المعدن تعود ملكيته له، نعم يجب فيه الخمس بحسب التفصيل المذكور في الأحكام الشرعية والفقهية. أما المعادن التي تكون في الأراضي المواط أو تكون في بطون الأودية أو في الصحاري الكبيرة غير المسكونة، بشكل عام المعادن التي تكون في أرض لا يملكها أحد، الثروات المعدنية ملك المعصوم كالنفط وغير النفط، سائر المعادن التي تستخرج من باطن الأرض هي ملك المعصوم وهي جزء من الأنفال. كذلك من الأنفال المال الذي ليس له مالك، كأن يموت شخص وليس له وارث، جميع طبقات الذين لا يرثونه لا وجود له، المال الذي لا وارث له هو جزء من الأنفال أيضا. كذلك الأموال التي يكتسبها المسلمون حين يقصدون حرب أعدائهم من دون قتال ومن دون حرب، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب كما في تعبير القرآن الكريم. من قبيل فدك، فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، لذلك كانت من الأنفال فدك وعوالي، كانت من الأنفال ومن الملك الخاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحلها الزهراء، أعطاها للصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام، أعطاها في زمان حياته. فدك كانت من الأنفال، الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، كما في الروايات الشريفة أنه الأراضي التي لم تسفك فيها هراق الدم، يعني مقدار قليل من الدم، الأراضي التي لم تسفك فيها أو عليها هراق الدم، لم تهرق فيها الدماء، هذه الأراضي تكون ملكا للمعصوم عليه السلام، وهي من الأنفال. كذلك قطائع الملوك وصفايا الأموال وصفايا الملوك هي للمعصوم عليه السلام. قطائع الملوك يعني القصور والأراضي والبساتين والمزارع التي كان يملكها ملك من الملوك في دولة كافرة، والمسلمون دخلوا هذه البلاد وفتحوها، قطائع الملوك تعود للمعصوم عليه السلام. وصفايا الأموال من أموال الملوك، صفايا الأموال كما تقول الروايات، ولنا صفو المال، لنا الأنفال ولنا صفو المال، عن صادق العترة عليه السلام. صفايا الأموال يعني أفضل السيوف، أفضل الخيول، أفضل الثياب التي تغتنم من أموال الملوك، من أموال الزعماء في البلدان التي يفتتحها المسلمون. أثمن الأموال وأفخر الحاجات تكون ملكا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه المعاني من المعاني التي ذكرتها روايات أهل البيت وأحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي مبينة بكل تفريعاتها بكل تفصيلاتها في الكتب الفقهية، وليس البحث بحثا فقهيا كي أوغل بشكل موسع في هذه المطالب. يسألونك عن الأنفال، ما المراد من السؤال هنا؟ أما الأنفال بينت معناها، بينت المعنى اللغوي للأنفال، المعنى الاصطلاحي، وبينت مصاديق مختلفة، وهذه المصاديق التي ذكرتها من الأنفال كلها مذكورة في روايات النبي في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد تطلق الأنفال، قد تطلق الأنفال في بعض الأحيان كذلك على الخمس الذي يغتنمه المسلمون بالقتال، كما هو الإطلاق هنا. قد تطلق الأنفال في بعض الأحيان، هذا المصطلح وهذه اللفظة قد تطلق على الخمس الذي يغتنمه المسلمون، الغنائم التي يغتنمونها في الحرب حتى بالقتال. أنا قبل قليل قلت هذا شيء ثابت وواضح في الروايات، أن الغنائم التي يغتنمها المسلمون من دون قتال ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، هذه المسألة معروفة وواضحة من أنها من أوضح مصاديق الأنفال. لكن قد تطلق الأنفال في بعض الأحيان على الغنائم التي يكتسبها المسلمون أيضا بالقتال والتي يجب فيها الخمس، قد تطلق الأنفال على هذه الأموال، قد تطلق على نفس الخمس المستخرج من هذه الغنائم المكتسبة بعد القتال وبعد الحرب وبعد الدماء، قد تطلق على نفس الخمس، وقد تطلق على نفس الغنيمة التي يغتنمها المسلمون. يسألونك عن الأنفال، من هم الذين يسألون عن الأنفال؟ الذين سألوا عن الأنفال الذين اختصموا فيما بينهم على الغنيمة، والآيات هنا تحدثنا عن حادثة وقعت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة بدر. إذا تستمرون في سياق الآيات، يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآيات الشريفة، نحن تلونا قبل قليل إلى الآية الرابعة. الآية الخامسة ماذا تقول؟ كما، هذه الكاف كاف التشبيه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآية الخامسة تتحدث عن كراهة بعض المؤمنين لخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته. خروجه من بيته خروجه للقتال في واقعة بدر. الآية الخامسة تحدثنا عن كراهة بعض المؤمنين لخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتال في بدر. والآية في أولها كاف التشبيه، يعني أن هذه الحادثة، هذه الواقعة التي كره المؤمنون، بعض المؤمنين كرهوا أن تقع، كرهوا أن يخرج رسول الله للقتال خوفا من الحرب، خوفا من القتل، خوفا من الموت، كانت هناك كراهة في قلوبهم، يعني هناك كراهة في نفس هذه القضية، حدثت كراهة في نفوس بعض المؤمنين من الحكم الذي نزل من الله سبحانه وتعالى. لأن الكاف هنا كاف التشبيه، الآيات السابقة تتحدث عن سؤال عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الآية تبين حكم الأنفال، وبعد ذلك يستمر السياق فيشبه هذه الواقعة بواقعة أخرى. الواقعة الأخرى المؤمنون، بعض المؤمنين كرهوا أن يقع هذا الأمر، كرهوا أن تقع هذه الواقعة، كرهوا أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته، خوف القاتل، خوف الحرب، خوف الدماء، خوف المشاكل التي تترتب على الحرب. نفس هذه الحالة حصلت، لكن متى حصلت هذه الحالة؟ الآيات المتأخرة تتحدث عن الوقائع التي سبقت واقعة بدر. أما هذه الآيات الأولى من سورة الأنفال تتحدث عن واقعة حدثت بعد واقعة بدر مباشرة. المسلمون في واقعة بدر انقسموا إلى ثلاث فرق، إلى ثلاث مجموعات. بعد انهزام جيش المشركين انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، هكذا تحدثنا روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فرقة وقفت عند عريش رسول الله، عند خيمة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعوا له عريشا، وضعوا له خيمة، وضعوا له موضعا في مكان عال يشرف على ميدان الحرب. فبعد انهزام جيش المشركين انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، فرقة عند خيمة رسول الله، عند عريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرقة انشغلت بجمع الغنائم والأسلاب، وفرقة تطارد المشركين فتقتل منهم من تقتل وتأسر منهم من تأسر. فهناك فرقة مجموعة وهم الثلث من المسلمين، هم الذين انشغلوا بجمع الغنائم وبجمع الأسلاب. الذين كانوا عند رسول الله كانوا بمثابة الحماة لرسول الله. الذين طاردوا جيش المشركين المنهزمين أولئك انشغلوا بالقتل وبالأسر. أما الفرقة الثالثة والمجموعة الثالثة هم الذين تفرغوا لجمع الغنائم والأسلاب. فبعد أن وضعت الحرب أوزارها وبعد أن اجتمع المسلم الأسلاب والغنائم كانت بيد فرقة من هذه الفرق الثلاثة، ولا زالت الأعراف الجاهلية ولا زالت الأفكار الجاهلية. الإنسان الذي يعيش عمرا طويلا في الجاهلية بأعرافها، بل في أي بلد من البلدان، الإنسان الذي يعيش زمنا طويلا في أي بلد من البلدان يتأثر بثقافة ذلك البلد بأعراف ذلك البلد، وليس من السهولة أن ينسلخ من كل تلكم الأعراف، من كل تلكم الآداب، من كل تلكم الرسوم التي كانت تسيطر على ذلك البلد على ذلك المجتمع. في الجاهلية من وقعت الغنيمة بيده يكون هو صاحبا للغنيمة، هذا الشيء المعروف، من وقعت الغنيمة بيده يكون هو صاحب الغنيمة، ولذلك الكل حينما يهجمون على أخذ الغنائم كل واحد يريد أن يأخذ حصته من الغنيمة. وهناك تقسيم في الجاهلية أن للفارس حصة أكثر من الراجل، والفرسان أيضا هناك تقسيم للحصص في الجاهلية مختلفة بحسب قدرتهم العسكرية، بحسب مكانتهم، بحسب مكانتهم القبلية والعشائرية، وهكذا هناك تقسيمات معروفة في زمان الجاهلية. لكن من جملة الأعراف أن الذي تقع بيده الغنيمة يكون صاحبا لتلكم الغنيمة. فهؤلاء المجموعة الذين جمعوا الغنائم والأسلاب قالوا هذه الغنائم والأسلاب لنا، هذه الأموال لنا، نحن الذين جمعناها وحويناها. الذين قاتلوا قالوا ونحن الذين قاتلنا، ولو لم نكن قاتلنا ولو لم نكن دفعنا العدو عنكم لعاد إليكم فقتلكم وأنتم منشغلون بهذه الأسلاب. الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا نحن لم نخرج للقتال ولم نخرج للغنيمة، ليس خوفا من الموت، وإنما كنا حماة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقع الجدال فيما بين هؤلاء وهؤلاء، واشتد النزاع والخصوم فيما بينهم على هذه الغنائم والأسلاب، إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة، أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكموه، وحكمه هو القول الفيصل في هذه القضية. لذلك جاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لمن هذه الأمثال؟ فنزل الحكم الإلهي: قل الأمثال لله والرسول. هذه الأمثال، هذه الأموال التي بأيديكم ليست ملكا لكم، هذه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يسألونك عن الأمثال. سؤالهم هنا بعد حدوث النزاع، بعد حدوث الخصومة فيما بينهم، فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مالك هذه الأمثال وعن مصرف هذه الأمثال ومن الذي يتصرف فيها. قل الأمثال لله والرسول، الآية صريحة واضحة تشير إلى أن هذه الأمثال وهذه الأموال ملك لله ولرسوله صلى الله عليه وآله بدلالة لام الملك. قل الأمثال لله، هذه اللام هي التي يعبر عنها بلام الملك، هذه اللام حرف جر، لكن على أي معنى تشتمل؟ تشتمل على معنى الملكية. هذه اللام هي التي يقال لها لام الملك. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله، هذه الأمثال مملوكة لله، لله والرسول، والرسول معطوف هنا على لفظ الجلالة الله، والمعطوف عليه والمعطوف في قوة معنوية واحدة. واو العطف هنا حينما جاءت فعطفت الرسول على لفظ الجلالة الله هذه الواو، نقلت نفس القوة المعنوية الموجودة في اللفظة الأولى إلى اللفظة الثانية. قل الأنفال لله والرسول، ثم تستمر الآية الشريفة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. تلاحظون الآية تشير إلى اختلاف حدث فيما بينهم، وأصلحوا ذات بينكم، يعني أن الذي حدث فيما بينكم قد أفسد مودتكم، قد أفسد علاقتكم، قد أفسد صحبتكم، فاتقوا الله. أنتم جئتم تحكمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأنفال بعد النزاع والخصومة فيما بينكم، وبين لكم رسول الله حكم الله أن هذه الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله. فاتقوا الله أي التفتوا وانتبهوا إلى الحدود التي يبينها الباري سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا التقوى في هذه المسألة، وانظروا الورع في هذه المسألة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ارفعوا هذا النزاع، ارفعوا هذه الخصومة، ازيلوا هذه المفسدة، فقد تبين لكم حكم الله. واذا كنتم تعتقدون الايمان، واذا كنتم تدعون الايمان، أفنتم تدعون الايمان، ها انتم قد تحاكمتم إلى الله إلى رسوله وبين لكم حكم الحق. فإذا كنتم تدعون الإيمان لابد أن تذعنوا لحكمه، لابد أن تذعنوا لحدوده ولقوله الفيصل الذي بينه لكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الآية واضحة في هذا الجانب، لا تحتاج إلى بيان. في آخر الآية إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم تحملون الإيمان، إذا كنتم تدعون الإيمان، إذا كنتم تصدقون في هذه الدعاوى التي تدعونها، فقد جئتم لرفع النداء والخصومة عند رسول الله استنادا إلى قوله وقد بين لكم حقيقة الحال. ثم تبين الآيات الشريفة من هم المؤمنون. النزاع وقع، جاءوا إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم حكم الأنفال وخاطبتهم الآيات الكريمة بتقوى الله، بصلاح ذات البين، بطاعة الله ورسوله. الآية هكذا طلبت منهم، طلبت منهم تقوى الله، طلبت منهم صلاح ذات البين، طلبت منهم طاعة الله ورسوله، لكن بهذا الشرط إن كنتم مؤمنين. هذه المعاني لا تتحقق إلا بهذا الشرط، إن كنتم تحملون معنى الإيمان حقيقة حينئذ تتمكنون أن تعيشوا هذه الحالة من تقوى الله، من صلاح ذات بينكم، من طاعة الله ورسوله. بعد ذلك تبين الآيات للمؤمنين، لأهل الإيمان، أوصاف المؤمنين. إنما المؤمنون، وإنما تفيد الحفر كما تعرفون، إنما في العربية تفيد الحفر، حينما وردت في أول الآية، في أول هذه الآيات الكريمة تنبهنا وتلفت أنظارنا إلى أي قضية، تلفت أنظارنا إلى أن هذه الأداة، هذه الكلمة، هذه اللفظة جاءت في هذا المقام، في مقام حصر المؤمنين بالذين يحملون الأوصاف التالية. إنما المؤمنون، من هم المؤمنون؟ المؤمنون المحصورون بهذه الأوصاف، الذين يحملون هذه الأوصاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة الثانية، وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الثالثة، الذين يقيمون الصلاة، هذه الصفة الرابعة، ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الخامسة، فتأتي الآية الرابعة، أولئك هم المؤمنون حقا. الآية الأولى تحدثت عن نزاع، عن تخاصم بين المسلمين في واقعة بدر، بينته لا أعيد الكلام، وطالبت هذه الآية التي بينت حكم الله، طالبت من الذين يدعون الإيمان أن يتحلوا بهذه الأوصاف، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الآية طالبت أهل الإيمان بهذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لا يمكن أن تتحقق إلا بهذا الشرط، إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم تحملون معنى الإيمان حقيقة، ومعنى الإيمان أشرق في قلوبكم، ومعنى الإيمان ناغم نفوسكم وفطرتكم، حينئذ هذه المعاني تتمكنون أن تتحلوا بها: تقوى الله، صلاح ذات البين، طاعة الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم تبين لنا الآيات من هم المؤمنون: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف، والوجل خوف مع رهبة، الوجل هو الخوف مع الخشية. وإلا في بعض الأحيان قد تداهم الإنسان الأخطار فيصيبه الخوف من هذه المخاطر، هذا الخوف لا يصاحبه رهبة، هذا الخوف لا تصاحبه خشية، هذا النوع من الخوف لا يقال له وجل حقيقة. الوجل هو الخوف الذي تصاحبه الرهبة، هو الخوف الذي تصاحبه الخشية. ربما يصيب الإنسان الوجل من السلطان العسوف، السلطان الظالم الذي عرف عنه القتل والسفك، والذي عرف عنه إهراق الدماء ظلما وعدلا وحقا وباطلا، فحينما يواجهه المستضعف، حينما يواجهه الإنسان الضعيف الذي لا يملك قوة في مواجهة هذا السلطان العسوف، حالة الخوف تكون مصحوبة برهبة من ذلك السلطان. وفي بعض الأحيان الخوف تصاحبه الرهبة من السلطان العادل لما قصر العبد في حقه. السلطان عادل، وللسلطان هذا فضل على رعيته، وهذا السلطان لا يحيط في حكمه ولا يأخذ حق أحد، فالرعية حينما تقصر مع سلطانها، ربما إذا عرفوا مكانة سلطانهم العادل هذا وإذا أرادوا مواجهته أصابهم الوجل، الخوف مع الخشية، الخوف مع الرهبة، لا رهبة من سفكه للدماء ولا رهبة من صوته، وإنما رهبة من شخصه، رهبة من كماله، رهبة من هيبته التي يحملها في شخصه. على أي حال، الوجل، الوجل هو الخوف مع الخشية مع الرهبة، هذه الصفة الأولى من صفات أهل الإيمان، وهذه صفة باطنية، هذه صفة قلبية، هذه الصفة ليست صفة ظاهرية. حتى لو تظاهر بها بعض الناس، هذا التظاهر لا يكشف عن الحقيقة، ولذلك في آداب أهل البيت، في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من كان خشوعه الظاهري في عباداته، من كان خشوعه الظاهري بين الناس أكثر من خشوعه القلبي فهذا هو الرياء. هناك الكثير من الناس من يتخشع ويتكسر وقلبه هواء، قلبه هواء لا شيء فيه، لكنه يتخشع ويتكسر ويظهر الأنين والحنين في صوته، لكن الحقيقة أن قلبه مظلم، أن قلبه خال لا شيء فيه، فقط هذا الشيء يحتال به على الناس، يتكسب به شيئا من الدنيا، هذا التكسر وهذا التخشع وهذا الأنين وهذا الحنين وهذه الأصوات التي يظهر فيها الحزن، يظهر فيها الخشوع، يظهر فيها التباكي، وهذه صفات شيطانية. وأبو بكر لعنة الله عليه هكذا كان يفعل في صلاته، حتى المنقول هكذا في كتبهم، منقول هكذا في كتبهم أن عائشة لما قيل أن أبا بكر سيصلي في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كيف يتمالك نفسه فإنه سيبكي وربما يغمى عليه من البكاء والأنين والحنين الذي يظهره هذا اللعين لعنة الله عليه. على أي حال أعود إلى كلامي في الآية الشريفة في هذا الوصف الباطني، في هذا الوصف القلبي، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه صفة ثانية. الصفة الأولى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في ليلة الجمعة حين كان الحديث في كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، تحدثت بعض الشيء عن معنى الذكر وما المراد من ذكر الله سبحانه وتعالى. ليس المراد من الذكر فقط الذكر اللساني، بينت مراتب الذكر، الذكر القلبي، الذكر العملي، الذكر الخفي، أشرت إلى مراتب الذكر، لا أعيد الكلام مرة ثانية. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد هنا من الذكر ليس فقط في دائرة الذكر اللساني، وليس فقط في دائرة الأوراد والأذكار، وإنما لو أقدم الإنسان على معصية فإما أن ذكر نفسه وإما أن ذكره غيره في مثل هذه الحالة بسبب هذا الذكر وبسبب هذا التذكر يصيبه الوجل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة من صفات أهل الإيمان. نعم، هذه الصفة التي أشارت إليها الآية الكريمة بشكلها العام، هذه ربما من صفات خواص أهل الإيمان. إنما المؤمنون إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة من صفات خواص أهل الإيمان، الذين إذا ذكر الله عندهم على أي حال وفي أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان، هذه الحالة من حالات خواص أهل الإيمان لا من حالاتنا نحن. أما هناك مصاديق للذكر التي بينتها كما قلت في ليلة الجمعة، من جملة هذه المصاديق حينما يهم الإنسان بالمعصية فيذكر الباري، إما هو بنفسه وإما يأتي من يذكره، وبسبب هذا التذكير، بسبب أن الله ذكر عنده، ينقطع عن المعصية ويصيبه الحياء ويصيبه الخوف وتصيبه الرهبة من الباري سبحانه وتعالى. طبعا هذه أدون مراتب أهل الإيمان، وإلا أعلى مراتب أهل الإيمان الذين لا يحتاجون إلى ذكر الله من واسطة أخرى فيصيبهم الوجل، الذين يكون ذكر الله دائما في قلوبهم وعلى ألسنتهم، وهذا فقط نقرأه في الكتب، وإلا لا نجد له واقعا في حياتنا العملية ولا حتى في حياة الناس. هذا المعنى حقيقة حقيقة نقرأه فقط في الكتب. هذا المعنى في خواص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين يعيش ذكر الله حقيقة في قلوبهم وعلى ألسنتهم، ويصيبهم الوجل من ذكر الله على كل حال وفي كل حال. هذه أرقى صفات أهل الإيمان. هذا الوصف الذي ذكرته الآية الشريفة، الذين إذا ذكر الله عندهم وجلت قلوبهم، هذا الوصف أيضا أدون رتبة من الوصف الذي ذكرته قبل قليل. وذلك الوصف الأول أيضا أشارت إليه آيات في الكتاب الكريم، أشارت إليه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الذي ينطبق على حياة عامة أهل الإيمان كأمثالنا، المعنى الذي ينطبق من مصادقه هو هذا المثال الذي ضربته، أو حينما يأتي موعد الطاعة المفترضة، أو حينما تجب على المؤمن أن يأتي بالعمل الكدائي فتخونه قواه، تخونه نفسه وشهواته والملل والكسل، فحينما يذكر أمر الله أو يذكره أحد بأمر الله سبحانه وتعالى فيندفع للإتيان بهذا الأمر الذي يريده الباري مع خوف وخشية ورهبة وحياء ووجل، هذا مصداق من المصادق التي قد نجدها في حياتنا. ربما نجد لهذا المصداق أثرا في حياة عامة أهل الإيمان. أما واقعا المعنى المذكور في الآية الشريفة أنه حيثما ذكر الله سبحانه وتعالى دخل الوجل إلى قلوبنا، مثل هذا المعنى لا نجد له أثرا في حياتنا اليومية وفي حياتنا العملية الواقعية التي نعيشها. هذه الصفة الأولى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصفة الثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المعنى الأول للآيات الذي يبدو آيات الكتاب، آيات القرآن الكريم، لكن المعنى الواقعي للآيات لا ينحصر بآيات الكتاب الكريم. آيات الكتاب الكريم نوع من آيات الله سبحانه وتعالى. إذا ستذكرون في درس الآداب المعنوية تحدثت عن الكتاب التدويني وعن الكتاب التكويني. الكتاب التدويني هو هذا قرآننا الذي بين الدستين، الذي دونت آياته بالمداد وبالأقلام. أما الكتاب التكويني كما قلت العرفاء يقسمونه على نحوين، هناك الكتاب الأنفسي وهو نفس الإنسان وما فيها من أسرار حقيقة الإنسان، وهناك الكتاب الآفاقي وهو كتاب هذا الوجود وكتاب هذا الكون بشراشره وبمراتبه. وفي الكتاب التدويني آيات لله، وفي الكتاب الأنفسي آيات لله، وفي الكتاب الآفاقي آيات لله، وفي كتاب اللوح المحفوظ آيات لله. اللوح المحفوظ هو قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كما في خطب سيد الأوصياء أنا اللوح المحفوظ، كما في كلمات الأئمة المعصومين حقيقة اللوح المحفوظ حقيقة قلب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. كتاب اللوح المحفوظ فيه آيات، كتاب المحو والإثبات فيه آيات وآيات، آيات الباري سبحانه وتعالى لا تنحصروا بآيات الكتاب التدويني لا حدود لآيات الله. فيض الباري لا انقطاع له لا حد له، عظمة الباري لا حدود لها لا انقطاع لها. فكما عظمة الباري لا حدود لها لا تصور لها، آيات الباري سبحانه وتعالى لا حدود لها. الآية بظاهرها تتحدث عن آيات الكتاب التدويني والذي عليه أكثر المفسرين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الصفة الثانية من صفات أهل الإيمان، الذين إذا ما تليت، إذا ما قرأت عليهم آيات الله بصوت التلاوة، القراءة بالصوت الواضح المسموع البين، إذا ما قرأت عليهم آيات الله، آيات قرآنه، آيات كتابه، إذا ما تليت عليهم وتوجهت أسماعهم وبصائرهم وقلوبهم إلى هذه الآيات وأنصتوا إليها بتدبر وأنصتوا إليها بتبصر، حينئذ ماذا تصنع هذه الآيات في قلوبهم؟ زادتهم إيمانا. زيادة الإيمان أن تكون؟ زيادة الإيمان إنما تكون في قلب الإنسان. موضع الإيمان أين يكون؟ الإيمان كما يقول الرضا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول؟ قال الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان، والجنان هو القلب، وعمل بالأركان. زادتهم إيمانا. زيادة الإيمان أين تكون؟ تكون في القلب. فإذا زاد الإيمان في القلب فاض على الجوارح، زاد عمل الإنسان، وإلا فزيادة الإيمان ليست في زيادة العمل. ربما يزداد الإنسان عملا إما للعادة وإما لتقليد الجو الذي يحيط به وإما للرياء وإما للمصالح الدنيوية. زيادة العمل لا تكشف عن زيادة الإيمان. زيادة الإيمان تكون في قلب الإنسان، فإذا زاد الإيمان في قلب الإنسان فاض على الأركان، فاض على أعضاء البدن، حينئذ يندفع الإنسان للعمل الصالح. وإلا زيادة العمل في الخارج لا تكشف عن زيادة الإيمان، لأن المقاصد عند الإنسان كثيرة، ووساوس الشيطان كثيرة، ومداخل إبليس للنفس الإنسانية ولنوايا الإنسان ولعزيمة الإنسان ومقاصد الإنسان كثيرة. الروايات هكذا تقول إن الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. اللحم عادة إذا أخذت قطعة من اللحم ووضعتها في الفضاء ستجتمع عليها جموع الزنابير. الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا يقول أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وزادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا في قلوبهم. متى زاد الإيمان؟ إذا تليت عليهم آياتهم. وهذا المعنى الذي يظهر من الآية الشريفة أنه في كل وقت من الأوقات، هذا المعنى حقيقة لا نجده في نفوسنا أيضا، في واقعنا الاجتماعي لا نجده. أصلا الشيء الواضح في المحافل العامة إذا بدأ قراءة القرآن الناس تبدأ للثرثرة والكلام، وينقطع الكلام بانتهاء قراءة القرآن الكريم من المجالس. هذا الشيء الجاري في المجتمعات بشكل عام، حتى تعود عليه نفس الذين يلتزمون بأحكام الشريعة، حتى تعود عليه نفس الذين يلتزمون بأحكام الدين في المجالس العامة. حتى علماء الدين نراهم في وقت قراءة القرآن يبدأ حديثهم، احضروا المجالس العامة وانظروا إلى الروحانيين بشكل عام، في مجالس الفاتحة، في مجالس المواليد، في مجالس الاحتفالات، حينما يقرأ القرآن تبدأ إساءة الأدب من المجتمع العام. يبدأ الكلام وتبدأ الثرثرة وتبدأ المشاورة وتبدأ الأسئلة في أثناء قراءة القرآن الكريم. هذا المعنى أصلا لا نجد له تطبيقا واقعيا في حياتنا العملية، لكن ربما في بعض اللحظات التي يمن بها الله على عبده، في بعض اللحظات التي ينفتح فيها قلب الإنسان لذكر الله، وفي تلكم اللحظات إذا ما أنصت إلى آيات الكتاب الكريم، إذا ما أنصت إلى آيات الله سبحانه وتعالى، ربما ينفتح قلبه لتلكم الآيات فيزداد إيمانا، يزداد تعلقا بذكر الله، وهذه لحظات تمر في حياتنا. ولذلك في الروايات الشريفة: إن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته. هذا المعنى ينطبق على حياة عامة أهل الإيمان. إن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته. المراد من النفحات هي هذه اللحظات، هذه الأوقات التي يجد المؤمن فيها قلبه قد توجه إلى طاعة الله، قد توجه إلى ذكر الله، يجد فيها حلاوة لذكر الله، يجد فيها حلاوة لمعنى الإيمان، يجد فيها لذة للدعاء وللمناجاة. هي هذه اللحظات التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنفحات: إن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته. تعرضوا لنفحاته أي تعرضوا لذكره، تعرضوا لمناجاته. استزيدوا واطلبوا في هذه اللحظات أن يزيد عليكم من نفحاته، أن يزيد عليكم من ولهكم بذكره، من ولهكم بطاعته. تعرضوا لنفحاته بهذا المعنى. وإلا التعرض للنفحات ما المراد منه؟ المراد منه أن يعيش الإنسان فقط اللذة الروحانية، لا بهذا المعنى، وإنما بالبيان الذي ذكرته قبل قليل. هذه الصفة الثانية من صفات أهل الإيمان. الصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. وهذه القضية أيضا قضية قلبية. كل هذه الأوصاف وكل هذه الحالات حالات قلبية. وجلت قلوبهم، الوجل هنا أن يكون في القلب. زادتهم إيمانا، الإيمان أن في القلب، وزيادة الإيمان في القلب. وعلى الله يتوكلون. التوكل على الله سبحانه وتعالى أين يكون؟ التوكل أيضا في قلب الإنسان. بعد ذكر هذه الحالات القلبية يبدأ الحديث عن العمل بالأركان: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد أن يقوى الإيمان في قلب الإنسان، الحقيقة التي بينتها قبل قليل، إن زيادة الإيمان إنما تكون في قلب الإنسان. فإذا زاد الإيمان في قلب الإنسان بعد زيادته يفيض على الأركان، يفيض على جوارح البدن. فيضه على جوارح البدن إنما يكون باندفاع الإنسان إلى العمل الصالح. ولذلك نجد في صفات أهل الإيمان في كل السور القرآنية، في كل الآيات القرآنية، وفي كل كلمات أهل البيت، وفي كل أدعيتهم، صفات أهل الإيمان الصفات الأهم التي تكون في دائرة القلوب. ولذلك علماء الأخلاق حينما يأتون إلى تقسيم الجرائم وتقسيم المعاصي وتقسيم الذنوب، كيف يقسمونها؟ يقسمون المعاصي إلى معاصي جوارحية وإلى معاصي جوانحية. الجوارح هي هذه الأعضاء الخارجية، أما الجوانح ما يكون في مداخل نفس الإنسان. القلب جانح، النفس جانح، جوانح الإنسان القوى المعنوية المودعة فيه، مراكز القوى المعنوية في كيان الإنسان هي التي يعبر عنها بالجوانح. وأما الجوارح فهذه الأعضاء الجسدية والبدنية التي نتحرك بها ونعمل بها. فالمعاصي منها معاصي الجوارح ومنها معاصي الجوانح، والطاعات أيضا هناك طاعات الجوانح وهناك طاعات الجوارح. لكن أي المعاصي أخطر؟ أخطر المعاصي معاصي الجوانح. معاصي الجوارح أصلا لا تعد بشيء إذا أردنا قياسها إلى معاصي الجوانح. نعم معاصي الجوارح حينما أقول لا تعد بشيء لا يعني أنها لا يعاقب الإنسان عليه، لكن إذا قيست الذنوب، أليس هناك ذنوب كبائر وصغائر؟ الذنوب في كلها كبائر، إذا نظرنا إلى من نعصي فالذنوب كلها كبائر، لا توجد كبائر وصغائر في الذنوب. إذا كان النظر إلى من نعصي الذنوب كلها كبائر، لا يوجد هناك كبيرة ولا توجد هناك صغيرة. لكن إذا قيست الذنوب بعضها بالبعض الآخر قسمت إلى كبائر وصغائر. إذا أردنا أن نقيس هذا الذنب إلى ذلك الذنب من جهة العقوبة الأخروية، أو من جهة الحدود التي يقيمها الحاكم الشرعي، أو من جهة الآثار النفسية والاجتماعية والأضرار التي نلحقها بأنفسنا أو بالآخرين، إذا أردنا أن ننظر إلى الذنوب من هذه اللحاظة، نعم هناك كبائر وصغائر. أما إذا كان النظر إلى من نعصي، إذا كان النظر إلى من نعصي لا توجد هناك كبائر وصغائر، الذنوب كلها كبائر، لأن الذي نعصيه هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان الذنب كبيرا أو كان الذنب صغيرا هو تجرؤ على جبار السماوات والأرض. الذنوب كلها كبائر في جنب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قيس بعضها إلى البعض الآخر كانت هناك ذنوب كبائر وكانت هناك ذنوب صغائر. فحينما قلت بأنه معاصي الجوارح لا تعد بشيء بالقياس إلى معاصي الجوانح، ومعاصي الجوانح هي المعاصي القلبية، ولذا أهل الإيمان دائما في أوصافهم، دائما في خصالهم، في آيات الكتاب الكريم، في كلمات المعصومين، نجد أن أهم أوصافهم الأوصاف التي تتعلق بالكيان القلبي لهم، تتعلق بالوجود القلبي لهم. ولذلك الميزان في نظر الباري النظر إلى القلوب. الباري لا ينظر إلى السياق، ولا ينظر إلى الألسنة، ولا ينظر إلى الألوان، ولا ينظر إلى الوجوه، إنما ينظر إلى القلوب. ومن هنا كان التمييز بين المؤمن والكافر، ومن هنا كان التمييز بين من محض الكفر وبين من لم يمحض الكفر، وبين من محض الإيمان وبين من لم يمحض الإيمان. كل هذا التقسيم وكل هذا التفريع على أساس ما في قلب الإنسان، لا على أساس ما يعمله الإنسان بجوارحه الخارجية. الذي يعمله الإنسان بجوارحه الخارجية إنما هو آثار للذي يحمله في قلبه. ولذلك الآيات الكريمة تحدثت أولا عن الصفات القلبية، بعد ذلك انتقلت إلى الصفات الظاهرية أو إلى الصفات الجوارحية التي يأتي بها الإنسان بجوارحه وبأعضائه البدنية. وقت الدرس انتهى، وأفضل ما أختم به الكلام الدعاء المحبوب للإمام الحجة.